كان ذلك في كتابه العزيز أو في سنة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وما ترك شرا وضررا إلا بينه لنا وحذرنا منه. والدعاة أو من لهم أغراض كما قلنا، الذين يلبسون على الناس وعلى العامة أمور دينهم ويضيعونهم ويخرجونهم من الهدى ويصرفونهم عن الصراط المستقيم، إنما كانت أغراض أو إنما دعاهم إلى ذلك أغراض شخصية أو حظوظ دنيوية. وهؤلاء العامة لا يعرفون شيئا ولا يدرون شيئا، لكن إذا جاءوا إلى يوم القيامة ندموا، وقال قائلهم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، خليلا يضللني يأمرني بالباطل ويأمرني بالمنكر وينهاني عن المعروف، ضيعني أضلني عن الهدى وعن الذكر فضيعني، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يوم يعض الظالم على يديه، يوم يعض الظالم، انتبهوا للآية الكريمة، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، أضلني لبسه زين لي وسوس لي إلى غير ذلك. وفي سورة الأحزاب في قوله تعالى أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، كل أولئك أو كل ذلك إنما كان أعني من الكبراء ومن السادة ومن الخليل، إنما كان من أجل الأغراض الشخصية أو الحظوظ الدنيوية أو الشهوات أو غير ذلك مما يطمع به هؤلاء، ومما حداهم إلى إغواء الناس وإضلال الناس وإلى إخراجهم أو صرفهم عن الصراط المستقيم. كل ذلك وكل هذا هو الذي حملهم على إضلال الناس وعلى تضييع الناس والعياذ بالله. وهؤلاء العامة لا يعرفون شيئا ولا يعقلون شيئا، إنما اتبعوا أولئك تصديقا وتقليدا واتباعا من غير هدى ومن غير تبصر في أمور الدين ونظرا في أمور الدين وإعمالا للعقل الذي ركب الله فينا وأودعه فينا والحواس التي أوجدها فينا لنسمع فيها، لنسمع الهدى والخير فيها أو لنبصر في العيون والأبصار الخير والهدى ونتبصر في أمور ديننا إلى غير ذلك. فغطينا العيون وأغلقنا الأسماع واتبعنا أولئك الدعاة الذين أضلونا عن الصراط المستقيم من أجل أغراض كما قلنا. لكن هؤلاء متى يظهر ندمهم ومتى تتكشف لهم الحقائق؟ عندما يصيرون إلى نار جهنم والعياذ بالله، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة. فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم. نعم، من دعا إلى هدى الله، من دعا إلى هدى الله ودعا إلى الطريق الصحيح وإلى صراط الله المستقيم بعلم وعلى علم وبصيرة فهو من ورثة الأنبياء، من الدعاة إلى الله الذين يدعون إلى الله على بصيرة. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لكن من لبس وألبس الحق بالباطل فهم دعاة الشياطين فهم إخوان الشياطين، وهم شياطين يدعون إلى نار جهنم والعياذ بالله، يدعون إلى نار جهنم وإلى معصية الله والكفر بالله والعياذ بالله. ومآل أولئك ومن دعوهم مآلهم إلى نار جهنم، لكن من دعا إلى الهدى فهو من ورثة الأنبياء ومآل هؤلاء، ومن دعوا إلى جنات النعيم وجنات الخلد في جوار رب السماوات والأراضين تحت عرش الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى في جنات الخلد. نعم. وهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. ثم قال: وأقيموا الصلاة أي ظاهرا وباطنا، وآتوا الزكاة مستحقيها، واركعوا مع الراكعين. نعم، لما بين لهم سبحانه وتعالى وأمرهم بالإيمان بهذا الكتاب وبمن جاء بهذا الكتاب، وحذرهم من أن يكونوا أول كافر به وأن يلبسوا الحق بالباطل، أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إقامة الصلاة، هذه الصلوات الخمس التي فرضها الله علينا، خمس في العدد وخمسين صلاة في الأجر والميزان، خمس في العدد، يقيم خمس صلوات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، خمس صلوات في العدد، لا يكلفن شيئا ولا يثقل أمرهن شيئا، يعني لا يثقلن، والحمد لله ليست هذه الصلوات ثقيلة ولا مثلا أمرها يتعب الإنسان أو يثقل على الإنسان، وهي خمس صلوات في العدد وفي الميزان خمسين صلاة، هي خمس صلوات في العدد وخمسون صلاة في الميزان، أجر خمسين صلاة والحمد لله. لأن هذه الأمة عندما عرج بنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء السابعة، انظروا إلى عظم هذه الصلاة وإلى عظم أمرها وشأنها. الله سبحانه وتعالى ما عرج بنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه فرض عليه خمسين صلاة كما فرض على الأمم السابقة. لما نزل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه من السماء السابعة ومر بموسى عليه الصلاة والسلام، سأله فقال: فرض علي خمسون صلاة. قال: ارجع إلى ربك عليه الصلاة والسلام أيضا بحكمة الله وبرحمة الله وبفضل الله على هذه الأمة، أحسن إليها موسى عليه الصلاة والسلام، فقال لنبينا محمد: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فلم يقوموا بذلك. فرجع نبينا صلوات الله وسلامه عليه بأنفسنا وآبائنا رسول الهدى إلى رب السماوات والأراضين، إلى رب العزة، إلى الرحمن الرحيم، فسأله التخفيف فوضع عنا عشرة. فنزل محمد صلوات الله وسلامه عليه، فلما مر بموسى سأله عن ذلك، فقال: وضع عني عشرة. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه فسأل الله التخفيف فوضع عنه عشرا أخرى. ثم نزل نبينا صلوات الله وسلامه عليه فلما مر بموسى سأله كذلك، فقال: وضع عني عشرة. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فأخذ يرجع ويسأل الله التخفيف ويضع عشرا حتى بقي عشر. فلما مر بموسى سأله عن ذلك فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم فسأله التخفيف فوضع عنا خمسة. فلما مر بموسى في المرة الأخيرة قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال: استحييت من ربي. فلما نزل محمد صلوات الله وسلامه عليه وواصل نزوله نادى منادي فقال: أمضيت فريضتي، وهي في العدد خمس وفي الميزان خمسين، أو كما قال يعني مرة، أو كما ذكر في الحديث. فهذا هو شأن الصلاة وشأن عظم الصلاة وأمر الصلاة، 5 في العدد و50 في الميزان وفي الأجر. هي 5 في العدد و50 في الأجر والميزان. فانظر يا أخي إلى فضل هذه الصلاة وإلى عظم هذه الصلاة فلا تفرط فيها. فبنو إسرائيل أمروا بإقامة الصلاة ظاهرا وباطنا، وكذلك جميع هذه الأمة يؤمرون بإقامتها ظاهرا وباطنا. فمن أقامها ظاهرا، توضأ وأتى إلى المساجد وصلى، لكن قلبه معلق بغير الله، يدعو مع الله غيره، يأتي إلى القبور ويتوسل بالقبور أو بأي مخلوق مهما كان ذلك المخلوق، إذن ولا يقيم الصلاة، أو لم يقم الصلاة لأنه دعا مع الله غيره، أو قلبه لم يكن معلق بالله ولم يكن خالصا لله سبحانه وتعالى. فالعمل لا يقبل، وكذلك سائر الأعمال لا تقبل إلا إذا صدرت من قلب خالص، إذا خلصت لله سبحانه وتعالى ووافقت ما جاء عن الله أو جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. إذن تقبل الأعمال ولو كان ذلك العمل خالصا وموافقا لما جاء عن الله وجاء عن رسوله، لكن صاحبه أو من قام به لم يكن موحدا لله، وإنما جعل لله ندا أو جعل مع الله غيره، لا يقبل منه شيء مهما كان عمله ومهما عمل، لأن الله لا يقبل عملا ولا يقبل شيئا من مشرك، لا يقبل طاعة من مشرك، بدليل قوله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، أعمالهم يعني الصالحة التي عملوها وهي من الصالحات، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، سراب يبني عليها آمال ويعقد عليها آمال وأنها ستنفعه وستنجيه من النار وستدخله الجنة، لكن إذا جاء إلى ذلك المكان وإلى ذلك المقام وإلى ذلك المحشر والموقف وجاء إلى الحساب لا يجد شيئا، كالظمآن الذي يعول على الماء ويبني عليه آمالا ويجري لذلك المكان ويأتي مهرولا إلى ذلك المكان، فإذا وصله لم يجد السراب، لا حقيقة له. فكذلك الأعمال الصالحة التي تكون مع الشرك، سواء كانت صلاة أو غير صلاة، فمن عمل أي عمل من أعمال الإسلام من الواجبات من الفرائض أو الواجبات أو المندوبات والمسنونات، إذا لم يكن القائم بها موحدا لله متجها إلى الله وحده في جميع أمور العبادة فلا يقبل منه شيء والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. فإقامة الصلاة يجب أن تكون إقامتها ظاهرا وباطنا، باطنا بالاتجاه إلى الله وحده وبالتعلق بالله وحده في جميع أمور العبادة وفي جميع الأمور الخاصة بالله، ثم بعد ذلك يقيم الصلاة بالأعمال الظاهرة، بالوضوء الصحيح، يتوضأ لها وضوءا صحيحا، يتطهر لها طهارة صحيحية، ثم بعد ذلك يأتي إلى بيت من بيوت الله فيصلي جماعة مع المسلمين في أوقاتها وعلى أركانها وبشروطها وبواجباتها إلى غير ذلك. إذا فعل ما أمر به ظاهرا وباطنا فهو مقيم فهو مقيم للصلاة ومؤد للصلاة، أما إذا لم يكن كذلك فليس مقيم للصلاة ولا مؤد للصلاة ولو فعلها وقام بها ظاهرا. وبعد ذلك أو بعد أن أمر بإقامة الصلاة أمر بإيتاء الزكاة، بإعطاء الزكاة، بإخراج زكاة الأموال، سواء كانت هذه الأموال عروض تجارة أو مما يخرج من الأرض أو من النقدين إلى غير ذلك، يعني من الحيوانات التي ترعى والسائمة التي ترعى من الإبل والبقر والغنم أو من عروض التجارة أو من النقدين أو مما يخرج من الأرض، فتجب إخراج أو فيجب إخراج زكاة هذه الأمور أو هذه الأموال، ومن لم يؤدي الزكاة فهو كافر بالله وكافر بما جاء عن الله وجاء عن رسول الله. وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه من منع إعطاء الزكاة وتأدية الزكاة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقاتل من كان كذلك، وقال من فرق بين الصلاة والزكاة، أو كما قال صلوات الله وسلامه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله أو لرسول الله لقاتلتهم عليه، فقد قاتلهم وشرح الله صدره لذلك، وكذلك شرح صدر عمر وشرح صدر جميع الصحابة، فقاتلوا من كان بهذه المثابة، من منع الزكاة أو لم يؤد الزكاة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمانع الزكاة الذي يمنع الزكاة ولا يؤدي الزكاة وهي واجبة عليه ومستحقة في ماله فهو كافر بما أنزل على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، فنسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وباسمه الأعظم وبنور وجهه الكريم أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجعلنا من أوليائه ومن حزبه المؤمنين، وممن هداهم إلى الصراط المستقيم، وممن عصمهم من الشيطان الرجيم، وممن يتوفاهم على الإيمان والتقوى، وممن يزحزح عن النار يوم القيامة، فمن زحزح عن النار فقد نجا وفاز وأفلح وفاز في ذلك المقام، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. إنسان عنده بواسير فيخرج الدم بسبب ذلك أثناء الصلاة، أو يكون متوضئ ويخرج الدم، فما حكمه وما حكم صلاتي على هذا الحال وكيف يتوضئ؟ أي نعم، من كان عنده البواسير أو عنده سلس بول أو ما كان من هذا القبيل وهذا الأمر دائم يخرج منه باستمرار، يتوضأ إذا دخلت الصلاة أو دخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، إذا دخل وقت هذه الصلوات يتوضأ ولا يضره بعد ذلك ما خرج منه، يتوضأ ثم بعد ذلك يذهب إلى الصلاة ولا يضره بعد ذلك ما خرج منه، لكنه ينبغي له أن يضع على المكان الذي يخرج منه الأذى شيئا حتى لا يتعدى إلى غير ذلك المكان أو ينجس المسجد أو المكان الذي يصلي فيه، فيبقى في مكان أو في منطقة محدودة حتى لا يتعدى إلى مكان آخر ويتجاوز مكانا آخر، لكنه لا يضره ما خرج منه بعد وضوئه ما دام توضأ بعد دخول الوقت. فالحمد لله، دين الله يسر، والله ما كلفنا بأي أمر من الأمور التي أو بأمر لا نستطيعه أو كلفنا بما يشق علينا، فالدين يسر والحمد لله. نعم يا شيخ، ما هو الفرق بين النعمة والنعم؟ نعم، النعم الإبل. و الفرق بين النعمة والنعم. النعمة والنعم. النعمة جميع النعم. النعمة جميع النعم مهما اختلفت أصنافها وأنواعها. لكن النعم إذا تريد هذا الشيء أو تقصد هذا الشيء فالإبل المراد به الإبل. لا قصد الآية في سورة المزمل. وين؟ سورة المزمل. اقرأ الآية. وللنعمة بمثل قليل. النعمة النعم. عن الإبل؟ لا النعم عموم النعم. وللنعمة. النعم جميع النعم. ما أدري إيش مقصودك بالسؤال. النعم. بين النعمة والنعم. ما في نعمة. وين الآية؟ اقرأ الآية. النعمة. النعمة النعمة والنعم. النعمة والنعم لأن النعمة واحد النعم. النعمة واحد النعم. فالنعمة والنعم كلها سواء. المراد بها جميع النعم. كل ما أنعم الله به علينا من نعمه الظاهرة والباطنة في أجسامنا أو أبداننا أو فيما حوالينا أو فيما حوالينا من فوقنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا ومن تحتنا إلى غير ذلك. كل ما نحتاج إليه أو ما نحن بحاجة إليه فهو من نعمه سبحانه وتعالى. والنعمة واحد النعم. قولي النعمة. النعمة واحد النعم. لا. طيب شيخ هذا تغسيل الميت الشيخ أعطني شروطه. الشيخ تغسيل الميت أكمله. ايش فيها ما فهمت السؤال يعني الصفة ولا كيفية كيفية الميت منه ما تغسل تغسيل حقه تغسيله يعني في ناس يعرفون هذا الشيء ومختصين بهذا الشيء لكن إذا أراد الإنسان أن يغسل الميت فعليه أن يوضئه وضوءه للصلاة ويغسل فاه وأنفه ثم بعد ذلك يعممه بالماء ثلاث غسلات معها السدر أو ما يقوم مقامه ويبدأ بشقه الأيمن ويميله قليلا يعني شبه يقعده قليلا ويمسح بطنه حتى يخرج إذا كان هناك أذى يريد الخروج يخرج وبعد ذلك يوضئه. وهذا أول شيء يعني أول ما يقوم به يحاول أن يخرج الأذى الذي يريد أن يخرج أو قريب خروجه إن كان هناك ما يريد أن يخرج كالغائط أو غيره فيمسح بطنه قليلا ولا يؤذي الميت وبعد ذلك يوضيه يعني يغسله بالماء أو يغسل ذلك المكان بالماء كهيئة الاستنجاء بأن يضع على يده خرقة ويوضئه ويبعد عنه الأذى أو أي أذى في بدنه أو في جسمه إن كانت قروح أو صديد أو شيء من هذا القبيل ثم بعد ذلك يوضئه وضوءه للصلاة وبعد هذا يعني بعد غسل فمه وأنفه بالأصابع يعممه بالماء مبتدئا بميامنه أو بشقه الأيمن. التختم في الأصبع الثاني يعني التختم جائز لكن ما في فرق بين الأصابع يعني ما أعتقد أن هناك فرق بين الأصابع بحسب العادة بحسب العادة المعتاد والعرف الذي اعتاد عليه الناس أو عرفه الناس لكن بشرط أن لا يكون هذا الخاتم من الذهب. لا ما عليه بعضهم يعني ينكر يعني الخاتم الأصبع الثاني أي الأصابع الثانية من أي جهة الثانية يعني؟ البنصر ها لا والله ما أعتقد أنه فيه وجاهة للإنكار يعني يريد أن يكون فين يعني يريد أن يكون في الصغير ما أعرف أنه فيه وجاهة لهذا الإنكار على كل حال ما أعرف أنه فيه وجاهة أما المرأة في أي هل المرأة معروفة لكن الرجل ما أعرف أنه فيه وجاهة يعني لهذا الإنكار أظنه يجوز أن يجعله في الثانية يعني في البنصر ويجوز أن يجعله في الخنصر ويجوز أن يجعله في غيره على حسب العادة أو المعتاد أنا ما يحضرني حقيقة يعني أن فيه كراهية لهذا ما يحضرني الآن أن فيه كراهية نعم. والله إذا كان فيه كراهية أنا إن شاء الله أشوف أطلع أو أطالع هذه المسألة إن شاء الله وإن كنت معنا غدا نفيدك بهذا إن شاء الله نعم. سؤال الشيخ نعم على الصلاة الصلاة يعني تمام من الله صلاة وقلنا السلام عليكم مرة نعم نعم مرة واحدة سلمنا وقت التسليم يعني تمام الصلاة اللي هي عشاء ولا مغرب ولا ظهر ولا هو إيه؟ لكن قاعدين معنا كيف؟ أنا أمام إمام يعني أي نعم وتممت الصلاة بالجماعة أيوه وقلت السلام عليكم وقفت على طول. يعني قمت سلم مرة واحدة ما رجعتش يعني السلام. ايه ورا ليه؟ كيف؟ ليه؟ ما رجعت السلام مرتين عن اليمين وعن الشمال. السلام مرتين أو الإمام يسلم مرتين وكذلك المأموم. كويس. عن اليمين وعن الشمال. نعم. على اليمين بس. وين قلنا دي عاود على الشمال؟ قال لا يعني. لا لا السلام عن اليمين والشمال، والرسول صلى الله عليه وسلم عن اليمين وعن الشمال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن الشمال. ما يكفي عن اليمين فقط. ليست صلاة الجنازة. ليست صلاة جنازة. صلاة الجنازة سلام واحد عن اليمين. لا هو يقول انه ما ادري نهي او نهوه او قالوا ما تسلم على الشمال او ما ادري من هذا القبيل يعني. قال لك لا يعني هذه زايدة بس ما. لا لا لا لا ود عاد الجماعة قال لا خمس صفات. ايه ما المهم انه يعني الصفة الاكمل والاتم والذي داوم عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفعله الرسول السلام عن اليمين وعن الشمال. وأما الصفات الأخرى مثلا الزيادة وبركات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو يعني المهم. نعم بيسألك سؤال هذا. نعم تفضل. نعم يقول لك أنا أتفضل إيه حكمه إيه بعد وقتي مية عندما كح مثلا أو يمكن أوقف كذا كذا نزل نقطة ضعيفة يعني يعني بعد ما توضيت نزل منك ماء خرج منك ماء يعني من الذكر لا حي في الديمة في الواحد حتى يعرف يعني ها من الذكر هذا مستمر عندك أو بس نتيجة كحة أو نتيجة شيء لا تعيد الوضوء تعيد الوضوء تعيد الوضوء فست ها دخلت الجماعة ونويت أيوه حب ذا أعمل إيه ما دام خرج منك شيء بسبب كحة أو بسبب عطاس أو بأي سبب من الأسباب أو من غير سبب خرج منك شيء وأنت في الصلاة أو قبل الصلاة تعيد الوضوء تذهب وتعيد الوضوء تغسل الخارج تغسل الخارج الذي خرج من أي السبيلين تغسله وبعد ذلك تعيد الوضوء وإن كان أصاب الثياب تغسل الثياب ثم بعد ذلك تعيد الوضوء وتصلي المهم الإنسان إذا دخل في الصلاة ما يجوز له أن ينصرف من الصلاة إلا إذا تيقن أنه خرج منه شيء إذا تيقن كيف تطلع ما يضرك هذا الشيء أنا أولا أنا أقول لك يا أخي اسمع أنه ما يجوز لك أن تنصرف إلا إذا تأكدت إذا تأكدت أنه خرج منك شيء تنصرف ولو كان وراءك ولو كان وراءك 20 صفا أو 20 صفا تخرج ما في شيء لأنه هذا ما يضر الصفوف يعني يمكن تظن أنه يقطع صلاة أحدا ما يقطع المرور نعم لا ما في خجل هذا ما فيه خجل لأنه ما يجوز لك الخجل والعيب والإثم والذنب لو استمريت في الصلاة وأنت على غير طهارة ما يجوز لك أن تستمر في الصلاة وأنت على غير طهارة متعمدا ما يجوز لك أن تستمر في الصلاة متعمدا وأنت على غير طهارة فتنصرف ولا خجل ولا حياء ولا عيب في هذه المسألة لا حياء في الدين فتنصرف ولا في شيء والحمد لله رب العالمين.